بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله الدعاء عند القتال. من جملة المواطن الإجابة الدعاء حين يلتحم الجيشان، صار لك شلون؟ لا يرد، صار لك شلون؟ وعند الأذان لا يرد، وعقب الصلاة لا يرد، في الليل في السحر لا يرد، صار لك شلون؟ وفي بالنسبة لمكة 15 موضع لا يرد فيها الدعاء. اي نعم. قال ومن آداب القتال، يا سلام، حتى تعاصى الآداب كمان. ومن آداب القتال كان سلفنا الأول يعني حافظوا على الآداب كحفظهم على الفرائض. ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالرب سبحانه وتعالى ويستنصرونه في السن الطلب، يعني يطلبون منه النصر، وما النصر إلا من عند الله، فإن النصر بيد الله. وقد كان هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته، وهدي أصحابه من بعده في ساعات القتال، يدعو الله عز وجل ويسألونه. فعن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان، أو قال أو قل أن تردان. إيه رجعت عن مس أبي داود، أو قل أن تردان. صار له شك الراوي، شوف الأمانة، شو أمانة الصدق، هو شك بالرواية، ترى لا تردان أو قل أن تردان، ذكر الرواية حتى يخرج من الإيش، يخرج اليقين من شكل اليقين، أو قل أن تردان. قال أي نعم، عند النداء، عند الأذان، عند الدعاء وعند النداء، أي أول واحد عند الأذان، وعند البأس عند القتال، أي القتال، حين يلحم بعضهم بعضا. أي نعم، حين يلحم بعضهم يصير ايش، ياكل من اللحم هذا اللي ياكل من الشوم، ياكل بيغطوا بيضوا بالسيوف والخناجر. هنا ثنتان لا تردان، ثنتان لا تردان او قل ان تردان. عليكم السلام، اهلا وسهلا ابو النور، صب لك الشاي اشرب اللي جعبانك. قال الله تعالى ثانيا، اذاك اول جاب الحديث، ثانيا قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم، تطلبون منه الغوث والمدد، فاستجاب لكم. يا سلام، شوف استجاب لكم، أني ممدكم بألف من الملائكة، مهيك متى مسألته بهالحال الله يمدك ويعطيك. ثالثا روى الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن أبي أوفى. شو اسمه عبد الله بن أبي أوفى؟ لو موسى ابن عمران شو اسمه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. للعدو عنه مكتوب لازم تنفصل. لقي فيها العدو. العدو، للعدو مكتوب، العدو بدك ترك الايش التنتين هيك. قم هون يا ابو النور، يا مصطفى، مصطفى بيقرا كتابه معكم بيصلح نسخته، وقت اللي بتمرق معنا غلطه هيك ما بيوصل هو بيصلح نسخته خلاص. ما صلحها Thank you. في يفصله. بس بدك فك الإيش هالالتحام من بعد شوي. هنا هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. شو معنى مالت؟ عن كبد السماء جهة الغروب، يعني هي بعد صلاة العصر. كان علي سمى يحب يقاتل اللي بعد صلاة العصر بعد الزوال. ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. لنصلوا في أين بديش عدو؟ فين العدو الفجي؟ فين وفين رسول لما الخطف فيهم؟ أنا لا تتمنوا لا تتمنوا القتال ما يدش في صباحا تبعد العصر. إيه يا يكون بكير يا بكير بعد شلون بعد صلاة الفجر، أما بالنهار بعد إيش بعد العصر يبقى الوقت ألطف. والله صدق الحجاز حر يا ابني. ما إذا كان هني هاجموا استنى لبعد العصر. هناك بدو علينا إيش؟ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، لأنه الحرب شيء، الحرب بلاء لك، والعافية أن ما تقع في الحرب. فإذا لقيتموهم هم فاصبروا. صار شلون؟ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. بدك شيء أبو هلال؟ عم تطلع إذا بدك شيء قول لي. بس عم تطلع شو عمر جنبك هنا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال هذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب. صار لك بالصح. اللهم منزل الكتاب صح. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. آمين يا رب. وكان من رحنا بدعي وانتوا قولوا أمين أن الله سبحانه يهزم إسرائيل. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا غزا بالألفة، غزا يغزو، إذا كان واوية تكتب بالألف، وكان يائية تكتب بالياء، رمى يرمي، نعم رمى نكتب بالياء، الألف مقصورة يعني. اللهم يقول اللهم أنت عضدي ونصيري. يا سلام. اللهم أنت عضدي. هذا العضد من الإنسان، شايفين العضد؟ أخوة شي باليد هذا العضد اسم العضد. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أصحاب السنن. في بعض الروايات روى بك أجول، ظهر لك لون. لكن بعض أهل العلم قالوا هذه لا تصلح، لأنه رواية أحول ودراية أحول، بك أحول يعني الحولان، وبك أصول هنا وبك أقاتل. رواه أصحاب السنن. لما كنت اسمع حمس إن الشيخ الله يرضى عنه يقول فيها روايتين، بك أحول وبك أجول، ظهر لك لهم. خامسا، وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأحزاب فقال، تعرفوا وقت الأحزاب إيه شو يسموه؟ اسمه غزو الخندق، لأنه جاء من جميع الجهات. أخي ظلت له: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. القتال، هيك عندكم عنوان؟ الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخول في هدايته، يعني في الإسلام، لينعم بهذه الهداية ويستظل بظلها الظليل. وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله لإعلاء دينه. لين أم بشار؟ أهدن لها أم بشار ريح لك، خذ لك الشيك النفيس، صب لك كاس يشربه، خليك تنتظر كتابك. هو بصب لحاله، اللي ما معه كتاب هو لازم يخدم نفسه، واللي معه كتاب نحن نخدمه. وإن الأمة إنه الجايب كتاب أخي، هذا غازي بسلاح، راكب دبابة، راكب طيار، راكب صح، أما الجايب إلى سلاح، جايب إلى كتاب، جايب إلى سلاح، لكن كل إيش يصلوا شوي يعني، إنه ما بيطلع منه بلاش. نحن ندفع عنده هنا، بسقينا شاي، جبنا خيرات. وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله لإعلاء دينه. يا سلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لإعلاء دينه وتبليغ وحيه، وهي منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب. الإسلام الذي حرر كل الأمم والشعوب. عزبا سيدنا عمر الله يرضى عنه، وسيفين الصحابي الخلفاء فتحوا، طلت له كل البلاد، بعدين فتحوا التجار طلت له، وصار لما هن يستعملوا عقله صار يدخلوا في الدين أفواج أفواج كمان. وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأمم. الاعتبار هذا، شايف الاعتبار مع أعظم، كنتم خير أمة بإيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شايف هنا قال هي المنتدبة، وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من التلاميذ. مكانة الديانة الإسلامية من الأديان كلها مثل الأستاذ مع التلاميذ. وما دام أمرها كذلك فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي وتكافح لتأخذ حقها بيدها وتجاهد لتتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيه. كانت جميع دول العالم ظلت لهم تطلب منا الرضا بس حتى نرضى، مو هيك؟ وكل تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي الله عليها بالذل والانحلال. ظلت لهم أو الفناء والزوال. تمام يا شوف الفرنسيين ما طلعوا من هون حتى فرقونا، لا نفس عملوا حلب دولي. الفرنسيين أما يطلعوا حلب دولي، جبل الدروز جبل العرب دولي، دمشق دولي، حما وحمص دولي، اللاذقية دولي، فرقونا فرق فرق. هنا طيب شوف يا. وقد نهى الإسلام عن الوهن ضعف والدعوة إلى السلم. شلون ينزعوا السلم ونحن الآلين ندعى السلم لما بيقى في الحرب؟ أما لو الله يحربونا ونسلمهم ضر لك لهم. وقد نهى الإسلام عن الوهن والدعوة إلى السلم طالما لم تصل الأمة إلى غايتها ولم تحقق هدفها، واعتبر سلم في هذه الحالة لا معنى له إلا الجبن والرضا بالدون من العيش. وذلك على الله يرحمه السادات أديش نزلين فيه، ليش عمل علم عمل إيش صلح، نعم عمل سلام يعني سلم. وفي هذا يقول الله سبحانه فلا تهنوا لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم سبحانه وتعالى ولن يتركم أعمالكم. ما بنقص لك من عملك شيء أبدا. الأعلون أي الأعلون بإيش نحن أعلون؟ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وعلما وعملا. هل هي يا ابني؟ شو هلا لما فتحوا النسا المسلمون نزل الجيش بعيد عن البلد 5 كيلومتر لما يختلط الجيش بالأهالي معلومة تصير أشكال وألوان. طلعوا 3-4-5 شباب حبوا يتفرجوا عليها إيش بالليل بعد العشاء، راحوا واحد من أهل نسا معه خنجر قتال واحد منهم ضربوا برأبته أسفل هرب رفقاته شقوا لحوا بده يدخل البيت مكان يتم طالع إجا جهة الجيش لحوا حتى قرب من خيمة ضرب مشلو معه عصاية 6 إجت بالخيمة قال له أنت آمن رجعوا عنه عصايته إجت بالخيمة أخذوا حطوا جوا أمنوا قال له أنت آمن للطاب طعموا وصقاه وبعدين قال له تعرف شو عملت؟ قال له هذا أتري ابنك طالع الرجل قاتل هو ابنه ما له غيره. بعد ما خلص قال له هذا اللي اقتلته هذا ولدي أنا ما لي غيره له ابناء عم ابناء خال أخشى إذا طلع الفجر أن يقتلوه ما هو علمانين بالأمن ظهر لك أنا طارق بيجوا بيقتلوه فلذلك أعمل لك زوالي وبوصلك لحدود بدك إياه يعني. قال له ابنك يقتل وعطيتني أمان ظهر لك بدك كمان توصيني قال له هيك دينكم قال له أعظم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله هذا أخلاق هذا هو الأمي أخي هذا هو الأمي أحسن إلى الناس فطالما استعبد الإنسان إحسان. قال يا سلام إن ولذلك هون أن نصلنا إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار. عن قوة واقتدار اطمأننت إنه ما عاد يقتلوه بسلمه. ولذلك لم يجعله الله مطلقا، بل قيد السلم بشرط أن يكف العدو عن العدوان. سهل مكسر ما تحاربني وحاربك، وبشرط أن لا يبقى ظلما في الأرض، يا سلام، وأن لا يفتن أحد في دينه. إذا عرفنا واحد بدولة من الدول عم يفتنوا عن دينه نروح نقتله نصر إله. فإذا وجد أحد هذه الأسباب فقد أذن الله بالقتال، وهذا القتال هو القتال الذي ستسترخص فيه الأنفس ويضحى فيه بالمهج والأرواح. إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهلي إلى خوض غمرات الحروب وقذف بهم إلى ساحات القتال في سبيل الله والحق وفي سبيل المستضعفين ومن أجل الحياة الكريمة غير الإسلام. وغير الإسلام عيش هذا. ومن استعرض الآيات القرآنية والسيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده يرى ذلك واضحا جليا. فالله سبحانه ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعها فيقول وجاهدوا في الله حق جهاده، وبين أن هذا الجهاد هو الإيمان العملي الذي لا يكمل الدين إلا به. فيقول سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بس أمن تأكل وتشرب وبتنام فهم في فتنة، والقتال هي فتنة، الحرب هي أبنها. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ليظهر علمه للناس الصادق من الكاذب، ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين، وأنه ليس للنصر ولا للجنة سبيل غيره غير جهاد سبيل الله. فيقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم شصر لمثل قد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ليش الرسل والمؤمن كلهم وصلوا التحقيق للحد، ويوجب إعداد العدة وأخذ الأهبة. فيقول رب العالمين يوجب إعداد العدة، بتتهدي الطائرات وتتهدي الصواريخ والدبابات وكل شيء، والجيش ظهر له والقيادة، ويوجب إعداد العدة وأخذ الأهبة. فيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وذلك إخواني الخيل لا يستغنى عنها طول الأبد أبدا، لا يستغنى عنها حتى في الحرب العالمية تبع هتلر غير الله الثاني ولا الثاني، ما تغلبوا ما على الألمان إلا على الخيل الروس. الأرض كلها صارت ثلج جمدت، البترول ما عاد يشتغل، وقفت السيارات، هذيك معودين يركبوا على الخيل الأصائل ومحون هالرماح الطويل، يجي الواحد يبعشوه بهالهذا، هذول جمدانين. الخيل تم آلة جهاد إلى أن تقوم الساعة. قال والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال، ولفظ القوة يتناول كل وسيلة من شأنها أن تدحر العدو. ظل شلون لك الرسول فسر القوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. حتى التفسير هذا ما أبقى شيء إلا بيدخل تحت الإيش، كان دبابات وكان طائرات وكان صواريخ وكان بنادق كله أبدا رمي. وقد جاء في الحديث الصحيح ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، تفسير لإيش؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي القوة، فسر الحديث عن فسر القوة المذكورة في القرآن. ومن الإعداد والحيطة وأخذ الحذر لا يتم إلا وأخذ يا أيها الذين آمنوا. ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لكل قادر عليه، مثل الآن، مثل مثلا نروح 18 بيعطوه دفتر يلا امشي، بس خلينا ايش روح ندفع بدل، شو بدفع بدل؟ طبعا جهات في سبيل الله، شو تدفع بدل؟ مساكين الناس يعني. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا ايش؟ ثبات يعني أجزاء أجزاء، أو انفروا ايش؟ كلكم ايش؟ اطلعوا جميعا. وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البري والبحري والجو، لك جميع الجهات تعتد. ويأمر بالخروج لملاقاة العدو في العسر واليسر، في الفقر والغنى، والمنشط والمكره، سواء كنت منشط لها الخروج أو مكره فتطلع. فيقول: انفروا خفافا وثقالا، شايف؟ أي نشاط، أي نشاطا وغير نشاط، والله شلون. وقيل أقوياء وضعفاء أو أغنياء وفقراء إلى آخره. والإسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر مما يعتمد على القوة المادية، لكن واحد أحسن من ألف. رسول الله عن أبي طلحة الأنصاري: صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل، والله شلون. ولهذا يستثير الهمم والعزائم فيقول: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. شايفين أخواني؟ يشرون الحياة الدنيا بإيش؟ بالآخرة. المين الثمن؟ فين المثمن؟ هون الثمن ظهر له شلون؟ الدنيا. المثمن الآخرة، نحن عم نشتري الآخرة بالدنيا، شلون؟ لما بيكون، أما لما بيكون في دراهم ودنانير الثمن هو الدراهم والدنانير، أما كان بأعراض داخل إلى الباء بيكون هو الإيش؟ المثمن. ضرب شلون؟ أو الثمن، بيكون الثمن. من المؤمنين أنفسهم. اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. الجنة هي إيش؟ هي المثمن. هي المثمن. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يعني موت، أو يغلب هو ينتصر، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال تقاتل في سبيل الله، وكمان اللي عم يتعذبوا ويهانوا وما بيخلوهم يقيموا شعائر الله ولا بيخلوهم في بلاد كفر، ما بيقاتل مشان المستضعفين بيعذبوهم، بدك تروح خلصهم مثل الله. هذا شو اسمه المعتصم لما قالت المرأة اللي أخذ صار يا ومعتصما، قال لبيك لبيك، راح خلصها من وقعد شو بسموها هي عمور، يا ظهر لك شو لما وصل قال له يا لبيك يا لبيك. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ويصبر المؤمنين لأنهم إن كانوا يألمون فإن عدوهم يألم، يعني إذا أنت تألم بضرب هو كمان يتألم. كذلك مع الاختلاف البعيد شو قال: ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يألمون فإن عدوهم يألم كذلك مع الاختلاف البعيد بين هدف كل منهما. فيقول: ولا تهنوا ولا تضعفوا ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، لم ترجو الشهادة والجنة. ويقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي إن المؤمنين لهم هدف سام ولهم رسالة يجاهدون من أجلها، وهي رسالة الحق والخير وعلاء كلمة الله. ويوجب رب العالمين الثبات عند اللقاء، إذا لقيت عدوك تثبت ما تهرب اصفر. فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، زحفين عليكم مثل جراد، تقف تصمت تضرب، والله شلون. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، والله شلون، أو متحيزا إلى فئة، عم يتحرف لمحل يكون أعلى، محل يكون في أمامه صخر يدافع عن نفسه، أو بده يلتجئ إلى فئة، والله شلون، يعزز الفئة. فقد باء اللي بتولى يعني بيهرب غير هالشيئين هذول، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ويرشد إلى القوة المعنوية فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ويكشف عن نفسية المؤمنين، وأن من شأنها الاستماتة في الدفاع، فهم بين أمرين لا ثالث لهما، إما قاتلين وإما مقتولين. فيقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفي الحالة الأولى لهم النصر، وفي الثانية لهم الشهادة، تمام ولا لا؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الغنيمة، وإن القتل في سبيل الله ليس موتا أبديا، لكن شوه، وإنما هو انتقال إلى ما هو أرقى وأبقى، وإن الفناء في سبيل الله هو عين البقاء. أي سادات الصبية يقولوا افنى بالله تحيا بالله. الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والله مع المجاهدين لا يتخلى عنهم أبدا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق أي فوق الصلة يعني فاضربوا الأعناق واضربوا منهم كل بنان قتلوا الرؤوس أصابهم متى ما تقطعت أصابهم ما عاد يصير لشيء ثم هو سبحانه يعدهم على ذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فيقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم بلى تؤمنون بالله آمنا بالله ورسوله آمنا برسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم نوينا الجهاد في سبيل الله لازم كل ليلة كل واحد ينام على نيته الجهاد في سبيل الله إذا دعاك الداعي دعاك الدولة يقوم قتالكم بأولهم ما تهرب تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ثم بيجيك الجزاء ليغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن يا سلام ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها ما هي نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبهذا الأسلوب رب القرآن الكريم المسلمين الأوائل وأوجد في نفوسهم الإيمان الذي كان فيصلا بين الحق والباطل ونهض بهم إلى حيث النصر والفتح والتمكين في الأرض يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وجوب الثبات أثناء الزحف سورة النور تالي سورة التوبة وجوب الثبات أثناء الزحف لم تزحف على العدو بدك تثبت قال يجب الثبات عند لقاء العدو ويحرم الفرار يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون شفي سبب يعني النصر إن ذكر الله عز وجل نعم قال ويقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا هجمنا لكم فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا عدوم الكبائر. والآية توجب الثبات وتحرم الفرار إلا في إحدى حالتين، فإن يجوز فيهما الانصراف عن العدو. نعم. وإن ما تخلى تعذب جهنم، لكن بعدين إيش الله بيقبله بيخرج منها. الحالة الأولى أن ينحرف للقتال، أي أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى حسب ما يقتضيه الحال، فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب منه، أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر يستره، أو من جهة سفلى إلى جهة العليا مشان يشوف العدو، وهكذا مما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال. الحالة الثانية أن يتحيز إلى فئة، حتى يجي عند فئة يتقوى معهم، أن ينحاز إلى جماعة من قريبة أم بعيدة. روى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه قال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. سيدنا عمر في المدينة وسيدنا أبو عبيدة في العراق، إن لو تحيز لأنه صار شدي هناك ظهر لكون بالعراق، الأول كانوا بالعراق ظهر لشلون وبعدين إجا للشام له، شايفين إخواني كانت كل الجيوش بالأول بالعراق وبعدين إجا للشام وقتل بالطاعون هون بأرض بيسان دفنوه. إيه نعم. قال لو إنه بتحيز إلي لكنت إيش يسمى هذا إيش رجل عندي يعني تعزيز. قال: وأبو عبيدة كان بالعراق وعمر كان بالمدينة. وقال عمر أيضا: أنا فئة كل مسلم، أنا فئة كل مسلم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته قبل صلاة الفجر، وكانوا قد فروا من عدوهم. وصلوا للمدينة والرسول طالع يصلي الفجر، فقالوا: نحن الفرارون. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم العكارون. شو من العكارون؟ قول شو يعني كررون، كرر يعني بكروا على العدو. أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم، أشي تقول عندي إلا أن إيش يعني يأوي إلى فئة مشلون إخواني أو إلى في إيه إلى في في رواية قوية إلى كرروا هنا قول النبي. أنت صار إيه متراضي اللي بالمدينة ويضربوا بجاه وين وقت لا مو وقت النخال تبع مؤتة لما رجعوا من الجيش تبع مؤتة صار إيه متراضي يقول له: أنتم الرسول بل هم الكررون إن شاء الله، أنا فئة كل مسلم، رجع للفئة، أنا فئة كل. ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز للمقاتل أن يفر من العدو، وهو إن كان فرارا ظاهرا فهو في الواقع محاولة لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة العدو. سيبنا إخواني. نعم. وفي غير هاتين الصورتين يكون الفرار كبيرة من كبائر الإثم وموبقة توجب العذاب الأليم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل مال اليتيم، والتولي. نعم. الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ناقص الربا، وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا. مهين صوت مالي. نعم. سبع من سبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، نعم، وقتل النفس، أكل الربا، أكل مال يتيم. هي أكل هي سبع. إيه والتولي وزحف قذف المحصنات قذف المحصنات سبعة. وأكلوا مال اليتيم عندكم مهين، وأكل الربا. وأكل الشرك أكل الربا صحيح. أين؟ ثم قال الكذب والخداع في الحرب. قال لك له بجوز الإنسان في حال الرسول بيقول الحرب خدعة. قال لك له خدعها يعني إنه في حال الحرب إنه يجي الكلمات إيش وينوي. قال لك له مش سيدنا إبراهيم قال من فاخل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. هذا سيدي عنده. نعم. الكذب والخداع في الحرب. الكذب والخداع في الحرب. معلش مادة واحدة. يجوز في الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو. لفين فين فين قول له من هون؟ واللي بيكون العدو في غزية. اي نعم. ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد او اخلال بامان. لا نقض العهد ولا خليت بايش؟ بالامان. ومن الخداع أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده بأن عدد جنوده كسرة كاسرة وعتاده قوة لا تقهر لا تقهر. شايفين أخواني مثلا يكون عنده ببعث جيش من الجهة وبيجوا من غير جهة هيك حتى يفرجون أنه إيش عنده كثير. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب أي وحدي والإصلاح بين الناس اثنتين وحديث الرجل وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يوم الرجل له انه ايش كمان يقول والله انا بحبك والله انت سيد الكل والله وان كانت ايش تبغى الارض مش عليها حتى يعني جيبوا شوية حضيرتها مو ايش اخي هذا العقل. اما المجنون يقول له زوجته انا بدي اتزوج خذ الساخوزي يا مسكين كل شيء بيصدق اللي بهي واللي عم يضحك ما بتعرف يضحك ولا شيء. يلا هات يلا هات. قال لك شنو الله يرحم سيدنا الشيخ ابو خير قلنا على الشيخ الشيخ زين سعودي قالت لك المره بدي جن كبه تقول له على راسي بدي شحاطه اقول له على راسي ده كنت اقول له على راسي لا تعمل حالك ايش ابدا تحسن تعمل جن كبه على راسك واحد سيدي غرفته من هون رايح شعراته من هون بنطلونه مريح شوي كل يوم على بكره بدي شغل فلاني على راسي على راسي كل غرض على راسي فلاني راح الشعر من هون طيب بنطلونك شوي الا بيجي الظهر غرض ثاني نسيته غرض ثاني والله نسيته نرى البنطلون لا الله يسلمك اين الفرار الفرار من المثلين مثلين شو يعني المثلين يعني اذا كان اثنين وانت واحد الك تفر من هون ما له حق يفر اكثر اله يفر. تقدم انه يحرم الفرار اثناء الزحف الا في احدى الحالتين التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. وبقي أن نقول إنه يجوز الفرار أثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على المثلين. والله شلون فإن كان مثلين فما دونهما فإنه يحرم الفرار. يقول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. كان كل واحد بالأول عشرة الله شلون. قال في المهذب إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين جاز الفرار. هي تبع سيدنا خالد ضارك شلون لك لكن اعتبالك مو العبرة الكثرة يعني العدد عبرة الحدي عدتهم أقوى من عدة الحرب الآن بالعدي لكن إن غلى أما لو كان سلاح أبيض العبرة للإيش الأشخاص. لكن إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل الثبات ولو كان أكثر من المسلمين. وإن ظنوا الهلاك فوجهان الأول يلزم الانصراف لقول تعالى ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة الثاني فيستحب ولا يجب، لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة، وإن لم يزل عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين فإن لم يظنوا الهلاك لم يجوز الفرار، وإن ظنوا كمان فهو شهادة يجوز لقول تعالى لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثاني ولا يجوز وصححوا لظاهر الآية، ظهر لك لون شو الآية اللي قرأناها الآن لظاهر الآية. وقال الحاكم إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده، فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار، وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد الهرب عن الجهاد. وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك إلى أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد. الضعف نعم أن الضعف ضعفا إنما يعتبر في القوة لا في العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه، يعني جواد أصيل بركض كثير هذا، وأجود سلاحا وأشد قوة، وهذا هو الأظهر. كمان يعني كمان جملة تعليل. الرحمة في الحرب، يا سلام، مع كل حال بدك تكون عندك رحمة كمان. وإذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات فإنه يجعلها مقدرة بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فلا يقتل إلا من يقتل إلا من يقاتل في المعركة. بعد ومن تجنب الحرب فلا يحل قتل. هنا فلا يقتل ولا يقتل. لا. فلا يقتل إلا من يقاتل. أحسن. شو يقتل؟ فلا يقتل إلا من يقاتل. يصير كمان لكن أفصح. لا. فلا إيش؟ يقتل إلا من يقاتل في المعركة. إيه وأنا عندي مشكلة. صحية العبارة. هنا. وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله أو التعرض له بحال. وحرم الإسلام كذلك قتل النساء والأطفال والمرضى والشيوخ والرهبان والعباد والأجراء، وحرم المثلى، بل حرم قتل الحيوان وإفساد الزرع والمياه وتلوث الآبار. لم تعمل بالحروب صاروا أنه يحطوا حرس على عين الفيجة حتى ما يجوا الفرسائيين يحط فيها شيء يقلوا الناس يسموه بينك. وحرم المثلى اللي يجي تقطعوا أجزاء تطالوا أنفه تطالوا دية تطالوا بل حرم قتل الحيوان. ليش خلي خذوا لعيشتك عندما تقتله إلا قال إذا ما نحسن نأخذه بنتقوى فيه إن نذبحه. شايفين أخواني؟ وإفساد الزرع والمياه وتلويث الآبار وهدم البيوت. نعم فين زروع؟ وإفساد الزروع. أين؟ وحرم الإجهاز على الجريح. إذا واحد ما تيجي تخلص عليه بدك تطببه، وتتبع الفار بدك ما تلحق الفار، وذلك أن الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضوع المرض بمكان. وفي ذلك روى الفارسي إلا إذا كان قائد معلوم أو إذا كان بده يرد يرجع علينا نحن نحاول. وفي ذلك روى سليمان بن بريدة عن أبيه مثلا تغلبنا على الجيش كل واحد هرب نلحقه، لا أما إذا كان أكثر جيش هرب نلحقه لك. وفي ذلك روى سليمان بن بريدة عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أوصى خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. شو تغلوا؟ لا تأخذوا الغنيمة قد غصنتها، ولا تغدروا قبل ما تبلغون تأمرون بالإسلام، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا. وحدث نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر ذلك الرسول ونهى عن قتل النساء والصبيان، رواه مسلم. لا إذا كانت مقاتلة معلوم. وروى رباح بن ربيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات، ولعل هي المرأة في الحديث المذكور قبل هذا، فوقف عليها ثم قال ما كانت هذه لتقاتل تجد أدلوها، ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لأحدهم الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا أي أجيرا، ولا امرأة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ نهبة والمثلة. رواه البخاري. عندي مكتوب النهية. اين شايف الدين عظم النهبة مبنية النهبة مبنى الإيمان خلينا نطوح لين والمثل. رواه البخاري. وقال عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهما اللهم اغفرنا وارحمنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا وأحسن خاتمتنا عند انتهاء أجالنا رب العالمين وانصر المسلمين على اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثل. وفي وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأسامة حين بعثه إلى الشام. أهلا وسهلا تفضل. مع السلامة. عرفت قاسم حناوي؟ قاسم حناوي. وفي وصية أبي بكر رضي الله عنه لأسامة حين بعثه إلى الشام لا تخونوا يا سلام ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة مش تأكلوها. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع يريد الرهبان فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له لا تتلوه كمان. وكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جاء في كتاب الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين. وكان من وصايا لأمراء الجنود ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات. الغارة على الأعداء ليلة. رأي مثلا الآن هدنة حلوة. ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وكرهها بعضهم. وقال أحمد وإسحاق وكرهه بعضهم. هنا لأن المصدر إخواني لا مذكر يعني ذكر ولو كان إيش مؤنث باللفظ. هنا قال وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا غير عليه بالليل. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين نعم أي العدو ليلا. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون هيك عندكم ولا يبيتون عندي مكتوب يبيتون أحسن متعين لا يبيتون يأخذهم بيات كنا نقيم الكسر. فيصاب من نسائهم وذراريهم. قال هم منهم ذريهم سأم منهم من الأداء. روى البخاري ومسلم من حديث صعب بن جثام. قال الشافعي النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال التمييز والتفرد معلوم ميزناه. وأما البيات فيجوز وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم فالوجوه معلومة قد يقتلوا فلا جائز. ثم قال انتهاء الحرب، ما أحلى الإيش البحث، يا سلام خلصنا منه. قال تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية: أولا إسلام المحاربين أو إسلام بعضهم ودخولهم في دين الله، إسلام المحاربين أولا أو إسلام بعضهم ودخولهم في دين الله، وفي هذه الحال يصبحون مسلمين ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من الحقوق والواجبات. ثانيا طلبهم إيقاف القتال مدة معينة يسموه هدنة، وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ثالثا رغبتهم في أن يبقوا على دينهم مع دفع الجزية. وهيك عندكم؟ أنا عندي رفع الجزية، مع رفع الجزية هيك عندكم؟ دفع كيف بدك؟ إن شاء الله تعالى مع دفع الجزية، ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم وبين المسلمين. رابعا هزيمتهم وظفرنا بهم وانتصارنا عليهم، وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين. خامسا وقد يحدث أن يطلب بعض المحاربين من الأعداء الأمان فيجاب إلى ما طلب، وكذلك إذا طلب الدخول في دار الإسلام. ومن ثم فإنا نتحدث بإجمال فيما يلي عن هذه الأمور: أولا عقد الهدنة والموادعة، ثانيا عقد الذمة، ثالثا الغنائم، رابعا عقد الأمان. الهدنة خلونا عليها. والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما أدبرك الذاكرون وفرع ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم توفنا على الإيمان وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك الوفاة على الإيمان. اللهم احفظنا واحفظ شيخنا وإخواننا وجميع المسلمين بحفظك الذي حفظت به نفسك عن خلقك. اللهم افتح علينا فتح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الأندلس الفردوس المفقود يقول: ما من جورج الثاني ملك إنجلترا والغال والسويد والنرويج إلى خليفة المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام. بعد التعظيم والتبجيل، فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء آثاركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحتاطها الجهل من أركانها الأربعة. لقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دريانت على رأس بعثة من أشراف الإنجليز لتتشرف بالاسم أهداب العرش والتماس العطف، ولتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة وحدب من لدن اللواتي سيشرفنا على تعليمهن. وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، وأرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع جورج. هيك كان ملك إنجلترا عم يكتب لإيش؟ لهشام الثالث. شوف يا تنصر الله ينصر ويثبت أخبارك أهلي أبو الشهر. يا سهلا دائما شلونك يا أبو الشهر؟ هيك ونصر لنا ما عندك حدا، الله أطلق واحد يساعدك. السلام عليكم.